كاين صعوبه في القراءه. ماشي عادي يعني كناكل العصب يعني بالعاده باش نقرا، ولكن الحمد لله قرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا حي يا قيوم. اللهم بك استعنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، وأنت ربنا وحسبنا، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسمعها لكل ظالم، لكل شيطان، لكل مارد. نسمعها للكفرة والفجرة وللسحرة والكهنة. نسمعها لهم في الأبدان، نسمعها لهم. على الله توكلنا، على الله توكلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فاسمعوا وعوا، وأنتم داخلها معها تؤذونها وتحاربونها. ومع ذلك فضل الله جل وعلا، وامتن الله جل وعلا، وساق الله خير الكثير، فجعل الله الاستقامة شعارا ودثارا ولباسا، ولباس التقوى ذلك خير. فلله الحمد والمنة، وزادها الله جل وعلا حسنا وجمالا وتاجا ونورا بختم القرآن. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالحمد لله رب العالمين، فكيف لملك بملوك الجن، أو ملوك بملوك الجن، وسحرة وشياطين ومرضة بدن، يحمل كتاب الله جل وعلا نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، فأنتم تتقلبون في نار. فكلام الله جل وعلا نور على المؤمنين، وحرق ونار على الظالمين. ألم تسمعوا قول الله؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلو كان الأمر لكم ما وفقت وما حفظت وما وعت كتاب الله جل وعلا، لكن الأمر لله سبحانه وحده جل في علاه، ألا له الخلق والأمر. لتعلم ما أنتم إلا عباد من عباد الله، في ابتلاء وتمحيص، في امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحمد لله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الحمد لله لك الحمد إلها وسيدا ومولا. الحمد لله على قضائك وعلى قدرك. الحمد لله على امتنانك وفضلك وجودك وإحسانك. الحمد لله وكفى بالإسلام منا وكفى بالإسلام نعمة. الحمد لله أن هديتنا. الحمد لله أن وفقتنا. جعلتنا لك طائعين راكعين ساجدين حامدين شاكرين ذاكرين. وهذه نعم من الله, هذه نعم تترى والتوالى من الله جل في علاه. فاسمع يا ملك, يا من جئتها فركبت عقلها حجبت فهمها, ومع ذلك الله جل وعلا قال سنقرئك فلا تنسى, سنقرئك فلا تنسى. الأمر أمره سبحانه والنور منه جل في علاه. سنقرئك فلا تنسى يا الله. والله جل وعلا مع العبد حيثما ذكره, إني معكما أسمع وأرى. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والجن والشياطين والملوك والمرضى تعي هذا جيدا, تعلم هذا جيدا وتفهمه جيدا. تعلم أن العبد كلما ذكر الله كان الله جل وعلا معه ناصرا ومؤيدا. ولهذا تحارب في حفظ كتاب الله وفي ختم كتاب الله جل في علاه, وفي القيام والصيام وتلاوة القرآن. نعم تعلم أنها تؤذى به شر أذية, ومع ذلك فإنها أتمت حفظ القرآن تاما بفضل الله عز وجل. فلو كان الأمر بيدكم ما وفقت في ذلك, فلو كان الأمر إليكم ما أتمت ذلك, لكنها نعم الله عز وجل. قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم, وكان فضل الله عليك عظيما, وكان فضل الله عليك عظيما. أخذتم من هنا فجاد الكريم من هنا, سحبت من هنا فزاد الله الموفق جل في علاه من هنا. فأيهم خير, ما أخذتم أم ما أعطى الله جل وعلا؟ لا شك أن ما عند الله خير وأبقى, ما عند الله عز وجل أعظم وأنقى. فالحمد لله رب العالمين. يلبسها الله جل وعلا تاجا نورا وكرامة بكتاب الله جل وعلا. فلله الحمد والمنة. فخبتم وخسئتم وخسرتم جميعا, فلستم على شيء إلا من جاد الله عليه بالتوبة والأوبة, فجاء إلى الله عز وجل طائعا تائبا مصلحا. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, وقال إنني من المسلمين, وقال إنني من المسلمين. نعم عليك أن تكفر بالطاغوت وبالطواغيت, وأن تكفر بالسحرة والكهنة والفجرة, أن تكفر بالقبور, أن تكفر بالدماء والذبائح, أن تكفر بكل من جاء بالشرك والكفر, أن تكفر بكل من دعاك إلى الردة وإلى الفسق والفجور والمجون, أن تكفر بكل من آذاك, آذاك حيث أوصاك, أوصاك بأذيتها وإذية المؤمنين والمؤمنات. سدي هاليهم, سدي هاليهم, سدي هاليهم. هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. هي لزوجها, بل قبل ذلك هي لربها جل وعلا. ذبح لك بقرة حتى تأخذها. طيب ولماذا؟ لماذا يأخذونها؟ هي لله عز وجل. فيما أذتهم؟ اسمع, إني أوصيك, الله أمر بك خيرا أن تسمع. قال الله قل إن صلاتي, أريدك أن تسمعها بقلبك, اسمعها بقلبك, اسمع, اسمعها بقلبك وتأمل فيها بالله عليك. اسمع اسمع. قل إن صلاتي, يا الله, ونسكي, أتسمع, ما أتعلم ما هي النسك؟ أتعلم؟ أتعلم؟ ويسمع منك أن تسمع. أي ذبيحة كانت طيرا ذبابا عجلا بقرا، كيفما كان حالها شكلها نوعها حجمها، كيفما كان ثمنها لونها لله جل وعلا. قل يا محمد وقل يا موحد، قل إن صلاتي الصلاة لله وحده، لا أركع ولا أسجد للشيطان أو لجان أو لساحر أو لكاهن أبدا أو لجان أبدا أبدا، والله لن يقتلك أبدا، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. قال الله جل وعلا اسمع ماذا قال محمد، اسمع اسمع، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يا الله، إلا بإذن من؟ إلا بالإذن الذي أحياها فهو الذي يميتها، الذي أحياها هو الذي يميتها سبحانه جل في علاه. لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما تسمع؟ لا أبدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن سلاحهم التخويف والوسوسة والكيد والمكر والخديعة. وتناسوا أن الله جل وعلا أن الأمر له وحده لا شريك له، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تسمع إني لك ناصح وعليك مشفق، أرجو لك النجاة. أما علمت أنك ظالم لها؟ أما رأيت أنك ظالم لها ولحلها زوجها ولذريتها، ظالم لها حتى في توحيدها وطاعتها لربها؟ أما علمت أنك ظالم لله جل وعلا وظلمه مات؟ أنت ظالم لربك ولغيرك، تقف حافيا عاريا عند الله عز وجل. لن تنفعك الساحرة بدمها وذبحها وبقرها، لن تنفعك الساحرة بأسحارها ونفسها وعقدها، لن تنفعك الساحر بتخويفها وعيدها، لن تنجيك أبدا من حر النار ومن عذاب النار، لن تكون بينك وبين رسل الله حجابا، لن تكون بينك وبين ملائكة الله سترا. إياك إياك، إني لك ناصح وعليك مشفق. أنذرتك النار، أنذرتك النار، فاسمع يا القرآن، اسمع. هذه جاءت لبقرة فذبحتها لها، ولهذا هي ترى أن دائما تجول في بالها وخاطرها وأفكارها وسوسة أن تأخذ قطارا وأن تذهب بعيدا عن زوجها وبيتها وأبنائها، ولا تعرف القبلة والوجهة، فقط هناك أفكار ووسوسة تأتيها في تصرفها عن البيت. ها؟ في ناس الديرة. قل لي في ناس الديرة. هي زهرية تريدونها، وذبحوا لكم بقرة تريدونها، وتأتيها هذه الأفكار دائما أنا تأخذ قطارا ولا تعرف الكلا، لكن أنتم تعرفون الوجهة. وزوجها حلها. طيب كنت تبين الجنون، خلاص وصلتم بها الى الجنون، لا حول ولا قوة الا بالله. لكن الله المنقذ، الله الذي ينجي، الله عز وجل يحفظ، لكن الله سلم، الله جل وعلا، اليس الله بكاف عبده؟ لا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. أي اسمع، أيهم أحب إليك؟ أن تكون في عزة في هلة؟ العزة لا تكون إلا مع الله. اسمع واعقلها. أيهم أحب إليك؟ أن تكون غنيا فقيرا؟ الغنى لا يكون إلا مع الله. أيهم أحب إليك؟ أن تكون قويا ضعيفا؟ القوة لا تكون إلا مع الله. وعدتني تعطي حتى أنا من دم، حتى أنا غادي نشرب من دم. هي ما تشربش من دم، ومن بعد شربت من دم لأنه زهرية وعندها أثر الزهرية في يدها، ومن بعد ماذا ستجني؟ وما أنت شربت من دم الزهرية، ماذا يجري لكم هذا الدم؟ ماذا يعطيكم؟ أي قوة هذه؟ تتوهمون، تعيشون في عالم غريب. القوة لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل، إلا بالخيرات. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فاسمع، جعلك تلهث وراء قطرات من دمها تظن أن بها النجاة والعصمة والحفظ والتمكين والنصرة، والله جل وعلا حرم عليك هذا لأن فيه أذية. حرمت عليكم الميتة والدم، ما أجمل كلام الله، أنزله الله تعالى حفظا وحماية وشفاء ووقاية، نعم أمرا ونهيا وعزة. اسمع كلام الله عز وجل، ماذا قال تعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم حرمت عليكم حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم والدم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أسلم لله أسلم لله جل في علاه إن دمها عليك حرام إن دماءكم عليكم حرام إن دمها عليك حرام وإن الذبح لغير الله حرام لعن الله من ذبح لغير الله فاسمع يا جنك واسمع يا شيطان واسمع يا ملك من ملوك الجن إنك مأمور بأمر الله جل وعلا إنك مأمور بأمر الله الذي خلق السماوات وخلق الأراضين الذي خلقك فسواك فعدلك إنك مأمور من الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاسمع يا ملك ويا شيطان ويا مارد ويا خادم ويا ساحر اسمعوا جميعا إنكم في بدنها ظالمون آثمون ومن جاءته السكرات وتوفاه الله جل وعلا ظالما كان حقا على الله أن يدخله النار كان حقا على الله أن يجعله في النار هيا إلى ربك وتدارك بالتوبة تدارك بالتوبة وقلها لله جل وعلا إني ظلمتها ظلما كبيرا كثيرا إني ظلمت زوجها ظلما كبيرا كثيرا إني ظلمت حملها ظلما كبيرا كثيرا إني ظلمت ذريتها ظلما كبيرا كثيرا إني ظلمت عافيتها ظلما كبيرا كثيرا ماشي أنا كاين هادشي كله ما يكسر فيا أنا ماشي كلش كاين أصحاب خرى كثيرة وكاين خدام خرين وكاين أصحاب في الدار ماشي هادشي كامل إذا الواحد تلو الآخر تسلمون لله جل وعلا كل واحد منكم يسلم لربه جل وعلا هذا العام هذا ها؟ ماذا صنعت لها أنت؟ ماذا صنعت في هذا العام؟ مثلا لقيتهم يعني كيعذبوها كيعذبوا بناتها كيعذبوا الزوج ديالها لقيت كلشي دايرينو اصلا ما لقيتش شي مجهود كثير باش نحل المقاه طيب اذا وجدت الارض خصبه وال الجو عندك يعني ملائم او في الصيفات اللي كتقلب مثلا مثلا 30 سنة زهرية من القدم زهرية من القدم وتكون عندها عقيدة نثينة عقيدة نثينة يعني عقيدة راسخة صحيحة ثابتة نثينة طيب طيب يعني أنتم تبحثون عن أصحاب العقيدة الراسخة الثابتة ميمون الماسوني ميمون الماسوني طيب شكون أنت؟ طيب من أنت؟ ما يتكلم معي من أنت؟ من أنت؟ من؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما تكون؟ ولماذا جئت؟ جئت طيب هم أرسلوك؟ طيب ما هي الشروط؟ وماذا بماذا أوصوك؟ ماذا أرادوا؟ الجنون. أيوة، حتى تصبح ساحر من التوحيد إلى الكفر والعياذ بالله، من القرآن إلى الطلاسم، ومن عبد الرحمن إلى عبد الشيطان، ها؟ ومن العفة إلى الفجور. طبعا نعم، متلازمة عند الشيطان والأبليس. أرسلك عام الآن، وجدت الجو ملائم، وجدت هناك من يخدمك، من يصبر يعلى على مساعدتك، أصحاب مرشوشة كثيرة. سكنت عام وأتت الجسد تعذب. طيب ما اسمك أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ ما ديانتك؟ يهودي؟ نصراني؟ نصراني؟ عابد لإبليس، تفتخر بها، عابد لإبليس، ماسوني. ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ طيب أنت عابد لإبليس ماسوني، تسكنها عام لتاني عام تقريبا. رأيتها وهي تقرأ القرآن، رأيتها وهي تقوم لله عز وجل وتركع وتسجد بين يدي الله وحده سبحانه. نعم. طيب الأصحاب جعلت في جسدها الفتور والكسل. طيب كان الله في أمرها. طيب خير إن شاء الله، خير خير، الله غالب على أمره، خير إن شاء الله. طيب وأنت قمت عون الله تدفعها وتمنعها عن عبادة الله وتوحيد الله جل في علاه. كيف؟ القنوط، اليأس. خير إن شاء الله. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الحمد لله، الحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله عز وجل، فلله الحمد والمنة على نعمه. طيب وأنت تحمل هم إبليس والشياطين والشر في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فين تصل؟ في العالم؟ كبلك، كبلك، لا تزال طائفة من أمتي. أيوة الحمد لله، الله بيها أنهم مصرين والله على الحق، لا يضر ما خذلهم. ها؟ لا أبدا، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أبطل الله سحره وشفاه الله جل وعلا وعافاه، فكان قدوة وإماما وعلما حتى في أذية والابتلاء. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وقليل ما هم. الحمد لله. وقليل. طيب. خير إن شاء الله. المشكلة دي الآن إبليس يشتكي من الرقى. خير إن شاء الله. فاسمع معي. إن المرب هو الذي جاء بالكتاب وأنزل الكتاب. وهو الذي جاء بالرسل وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونصر الكتاب ونصر محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو إلى الكتاب وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله إن تنصروا الله ينصركم، وفضلا منه ونعمة ويثبت أقدامكم، فلله الحمد والمنة. إذن نحن الحمد لله نصرنا بإذن الله جل وعلا. كل من نصر كتاب الله فالنصر له، والنصر معه من الله عز وجل. لكن شرط هو أن تنصر كتاب الله. هيا بقوة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله. يوم عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أسلم خرم فيه. ماشي أنا اللي أسلمت. ماشي المهم أسلم من أسلم وأنجاه الله من النار. من الفوق هو كان باغي يسلم. نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حرم شيئا عليه. الحمد لله. إسلام وخروج إسلام وخروج حتى يقصنا لي قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمين وإياك جزاء الله أكبر الله أكبر لله الحمد لله يا من يفرح المؤمنين. الحمد لله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. قبل خروج قال جزاك الله خيرا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على القوم الكافرين اللهم انصرنا على الكافرين اللهم صل. أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله. إسلام وخروج إسلام وخروج إسلام وخروج هذا نصر من الله يوم عظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله أشهد إلا الله وأشهد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جاءوا كافرين فخرجوا موحدين فلله الحمد والمنة فلله الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة إلى مغفرة إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة إلى مغفرة إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ولا فينا للناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا، نعم أشهد أساعدك إن شاء الله أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فك عقده، اللهم فك عقده، اللهم احلل عقده، اللهم فك عقده يا من تجيب الدعاء، اللهم فك عقده يا من تجيب المضطر إذا دعاك، اللهم فك عقده، اللهم احلل عقده، اللهم فك عقده، اللهم احلل عقده، واحلل عقده، واحلل عقده، واحلل عقده، واحلل عقده، واحلل عقده، واحلل عقده، اللهم فك عقده، اللهم فك عقده، اللهم فك عقده، اللهم فك عقده، اللهم فك عقده. لا إله إلا الله لله الحمد والمنه. معشر الجن، معشر الجن خداما وحراسا وأعوانا، اسمعوا قول الله: إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، في دين الله، في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أسمعتها؟ أسمعتها منذ الطفولة والذاكرة القوية في النسيان بدأت الذاكرة التي كانت ما شاء الله ما شاء الله، كانت ذاكرة قوية جدا انقلبت إلى النسيان كأن بها الزهايمر والسهو الكثير. أسلم يا ربي، أنت معاه منذ الصغر بالعين والحسن، كانت ذكية، كان سريعة الحفظ والذكاء ما شاء الله، فأصيبت بالعين. ها؟ طيب، طيب، بماذا دخلت منذ الطفولة؟ عين كما قال أو سحر؟ سحر عند أمه. طيب، من الأم. طيب، وأن تؤذيها منذ كان صغيرة، يعني منذ الطفولة تؤذيها إلى الآن بالنسيان، يعني كم سنة تقريبا أنت فيها الآن؟ يعني 30 سنة. 27 سنة. يعني سبع. تلك الأدوار الصحية ما قد خلاش قام ما قد خلاش الدير. 27. دبل هذا خاص بالنساء. 27 سنة ما تفرديها. أسلم ربك عز وجل. الله. كانت سنتين كتفكر دوك الشيء اللي وقع لها في عام. نعم. الله حباها بفضل ونعمة الذكاء والذاكرة وأن تنسيها. لا إله إلا الله، هيا إلى ربك عز وجل والحمد لله. القرآن نعمة، إنك ما استطعت أن تنسي القرآن، هذا لتعلم، ما استطعت أن تنسي القرآن، سبحان الله. هذا كان العلماء يقولون حتى من حفظ القرآن أنجاه الله من الزهايمر، وأنجاه الله عز وجل. حاولنا بزاف، حاولنا نتقلوا لها سرعة الحفظ، كانت كتحفظ بسرعة حزبة تقدروا تحفظوا 3 ساعات ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. إن كانت تحفظ حيز في 3 ساعات تبارك الرحمن ما شاء الله، وهذه نعمة يحتاجها تحتاج أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتحفظ المجلدات والمؤلفات والأحاديث أو تحفظ، فالله عز وجل نحتاج إلى هذا في هذا الزمان. ليش حد عنده في حالك؟ الحمد لله. تحرب الأولاد ديالك شي عشان يخرجوا نوابغ، ما خلاوش أمام الشياطين المسؤولين الحمد لله. لقد خطر عليهم بشكل خطر، الأولاد ديالك يقولون يخرجوا نوابغ. نعم ما شاء الله. حتى كنت هدت في النسيان. طيب خير. كنت تسخر جاء الأجينة صفرت إلان. طيب أسلم لربك عز وجل. أسلم كتأدي ألا كتأدي ألا أسلم لله عز وجل. النسيان صافي النسيان شنو كي وش شلاف الدنيا فاش كتحفظ الدار في البقرة في الدار اللي معي في الدار كتأدل من البقرة فاش كتبقى تحفظها. أسلم لله عز وجل قل أشهد أن لا إله إلا الله كما أسلم من قبلك وسارعوا إلى المغفرة والرحمة من الله عز وجل. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لماذا؟ ألاش؟ 27 عام. نعم. وقل الحمد لله الذي أنجاك من النار. بل أنت عليك أن تسارع ما تعطيش لله عوض الله خيرا منه. عليك أن تقول تطلب منها السماحة لأنك ذنبت في حقها كثير وآذيتها كثير. الأمر مش سهلة. أتوب إلى الله وأصلي لقضينا الله عز وجل. ظلم الناس ليس أمر هين. تقف أنت وهين عند الله عز وجل وتسأل الله سبحانه وتعالى عن كل شيء تسببت فيه. يوم كتسامح حتى ما تآذيش. هيا أشهد أن لا إله إلا الله. هيا إلى الله. الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم الله يضمنها بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعد على الله عز وجل. هيا إلى الله. الجنة. هيا إلى الله. إن المتقين مفازا. هيا فوز عظيم عند الله عز وجل. هيا أشهد أشهد أشهد. هيا الله سبحانه وبالله. نعم يجب ما قبله. قال توحيد معها. نعم يجب ما قبله ما شاء الله. هيا أسلم لله تسلم وكفر هي. أدب. هيا إلى الله عز وجل. هي. لما كنت عاونا في الأداء كن عاونا زوجة هذا. لماذا؟ برمجوك على بغضه وكراهيته. ماشي هكا وهو الوحيد اللي صبر على النسيان ديالها. أيوة الحمد لله. الحمد لله حبا الله تعالى بزوجة صالح يصبر عليها. الحمد لله كلها أمور تذهب إن شاء الله تعالى ويتطلق المحبة والمودة. برزقني جوارة ما صبرت عليها. خير إن شاء الله. زقية عفيفة نقية. الحمد لله. الحمد لله. عملة نادرة. الله صح. الله أكبر. الله أكبر. صح. خير إن شاء الله. يلا هي. أشهد أن لا إله إلا الله. قول لي شيء أيها كتوصف الجنة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأتلك بهذه الآية لتعلم أن هناك جنة نراها ونعيشها وهناك جنة ننتظرها ونرتقبها. الجنة التي لم يدخلها هنا لم يدخل جنة الآخرة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. جنة عظيمة جدا خلقها الله جل وعلا وغرس غراسها بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي عن ربه جل وعلا أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة غرس الله غراسها بيده. من هو؟ إنه العظيم الجبار القهار والعظيم سبحانه الغفار المؤمن بر السلام. غرس غراسها لمن؟ لعباده الذين أحبهم ورضي عنهم. إنه الله الذي قبل أن يخلقهم كتب لهم الجنة. لكن الله عز وجل سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الشرع، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. فالله سبحانه حكم عدل جل في علاه، فمن شرح الله صدره الإسلام جعل الله له الجزاء والثواب نور من ربه يلقاه، فيرى به الخيرات في الدنيا ويكون له نورا في قبره ونور يوم العرض على ربه وفي الصراط، ويقف عند الله عز وجل وعليه النور ويلقى الله جل وعلا وهو نور، وتأخذه ملائكة الله وهي نور، فهو نور على نور من الله جل وعلا. أما من عصى وتنحى وجحد وتكبر وكفر فإنه يتخبط في الظلمات هنا وفي قبره وفي يوم العرض على ربه، فلا يلقى إلا الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هناك جنة تقي بعبادة الله عز وجل، عبادة لا شك فيها ولا دخل فيها ولا شبهة فيها، بتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع أنه هو الإمام والرسول والقدوة. نعم، فيطيعه، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. أنا أصلا مسلم. طيب أنت مسلم، كيف شئت مسلم تقول يوصل للجنة وأنت لا تعرفها؟ أنت مسلم مسلم ولكن ما تأكدش. كيف ما تأكدش؟ يقولوا لي باش عرفتي هيكون بعد. وإذا أنت مشي لو شككت في هذا كنت كافرا، من شك في هذا فقد كفر. نجزي مجدد طيب، لا بد أن تؤمن بالله عز وجل، يقين أن كلنا من الله وإلى الله، صح ولا؟ إذا سألتك الآن من أحياك؟ من يميتك؟ من خلقك؟ من رزقك؟ الله سبحانه وتعالى. جيد، إذا أسألك هذه العبادة التي نعبد الله عز وجل قراءة القرآن، ألم يجعل الله عز وجل ثوابا وأجرا؟ بلى، لها أجر وثواب، صح؟ طيب الصيام كذلك، الذكر بالوالدين، العفة، التقوى، كل أمور التي يحبها الله جل وعلا من الصالحة جعل الله عز وجل ثوابا وأجرا وذخرا، تراه في الدنيا وفي الآخرة كيف تراه؟ تراه في الجنة، هي الجنة، تراه في جنة الله عز وجل أجرا وذخرا عند الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نسعى في فعل الخيرات طاعة لله عز وجل، نرى ثمرته في أهلنا، في ذوينا، في أنفسنا، في أعمالنا، في صحتنا، في عافيتنا، في تحركنا، في كل شيء في الدنيا، ونراه عندما نلقى الله عز وجل سبحانه جل في علاه. إذن ما عليك إلا أن تعمل العمل بيقين، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، هذا العمل أن نرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فلا بد، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا بد أن تفهم هذه الجنة تنال الدرجات فيها بالعمل، كما أن النار الدركات فيها بالعمل. عندي أصدقاء سوء كيخرجوا عليها، ولهذا الله نهانا عن هذا، عن رفيق السوء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا، كل راء كل صاحب سوء لا بد أن تفر منه، والصاحب ساحب، لا تسأل عن المقص عن قليله فإن القلب المقام يقتدي، فلا والمقع على دين خليله فلينظر حدكم من يخالي، فلا بد أن تصاحب من يزيدك إيمانا وإشعاعا ونورا وطاعة وبرا وصلة وخيرا، لا أن تصاحب الكسالى والبطالين. الله نهانا عن هذا. إذا لا بد أن تهجرهم وأن تكفر بهم وأن تبحث عن رفقة طيبة تعينك على أمر الدين والدنيا والآخرة، مفهوم؟ فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك هجر القرآن، لا يكون إلا برفقة سيئة والعياذ بالله. هجر الصلاة لا يكون إلا برفقة سيئة، وجعل الذكر لا يكون إلا رفقة سيئة، وجعل البر والصلة لا يكون إلا رفقة سيئة والعياذ بالله. لكن لا بد عليك أن تجتهد في صحبة من ينافسك في الخيرات، والتنافس معه أنت على الخيرات، مفهوم لله؟ فهذه النفس إن تشغل الطاعة شرك المعصية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعاهد الله أن لا أظلمها، وعاهد الله أن أجتهد في الطاعة والعبادة، وعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تخرج الآن بإذن الله عز وجل، نعم، ولكن عاهد الله تعالى بالصدق أن تكون مع الله، أن تكون مع ربك جل وعلا. عاهد الله تعالى أن تظهر لله عز وجل في السر والعلن في كل مكان الخير، أن يرى منك الخير، تقرب إلى الله. نعم، هاجر المعصية وهاجر البدن وهاجر الكفر وهاجر رفقة السيئة والعياذ بالله، مفهوم؟ عاهد الله على هذا، عاهد ربك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، لك الحمد إلها وسيدا ومولا، اللهم لك الحمد. اللهم إنا نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا ما تحب وترضى، واجعل أعمالنا فيما تحب وترضى. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين ومن شايعهم اللهم عليك بكفرتهم وفجرتهم وسحرتهم اللهم عليك بكفرتهم وفجرتهم وسحرتهم اللهم عليك بكفرتهم وفجرتهم وسحرتهم اللهم عليك بمن سحر بالأصوات اللهم عليك بمن سحر اللهم عليك بمن سحر بالأثر سحر اللهم عليك بمن سحر بالأسماء سحر اللهم عليك بمن سحر بالشياطين سحر اللهم عليك بمن سحر بالضربة سحر اللهم عليك بالشيوعيين ومن شايعهم والشيعة ومن شايعهم اللهم عليك بالكفرة والفجرة والسحرة اللهم عليك بالكفرة والفجرة والسحرة اللهم عليك باليهود ومن هاوده والنصارى ومن نصره اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم اللهم عليك بمن آذى في عيد الأضحى اللهم عليك بمن أمرض في عيد الأضحى اللهم عليك بمن تقوى بدم الأضاحي بدماء الأضاحي في يوم الأضحى في عيد الأضحى اللهم عليك بكل شيطان قربوه في عيد الأضحى في دماء الأضحى والأعراس والحفلات والمناسبات اللهم عليك بكل شيطان مارد أسقط الأجن مرات ومرات اللهم عليك بكل شيطان مارد أخفى دم البكرة اللهم عليك بكل شيطان أخفى دم البكرة نص دم البكرة شرب دم البكرة اللهم عليك بكل شيطان بالدماء شيطان بدماء الحفلات والأعراس والأضاحي في عيد الأضحى اللهم عليك بكل شيطان مص دم البكرة أخفى دم البكرة شرب دم البكرة تقوى بدمها الزهري اللهم عليك بمن عشق دمها الزهري اللهم عليك بكل من سكنها في آثارها الزهرية اللهم عليك بكل شيطان سكنها شيطان أخفى حملها أسقط حملها تسبب في إجهاضها شرب دمها أخفى دم بكرتها شرب دمها اللهم عليك بكل شيطان مسؤول شيطان مسؤول شيطان مسؤول تقوى في أواخر شعبان وأيام ذي الحجة وعاشوراء أيام الذبح والدم عند الشيعة وعند الكفرة وعند اليهود والماسونية اللهم عليك بكل شيطان تجلى مسوني تجلى مسوني تجلى مسوني تجلى مسوني يقرب النجاسات في المنام يقرب الفضلات في المنام شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني يزرع الحنا يضع الحنا شيطان أرادها عشقا وحبا وتملكا شيطان مسوني شيطان مسوني يرغب في الطلاق والهجران والفراق شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني من الملوك مسوني من الملوك مسوني من خدام الكنوز مسوني من خدام الكنوز مسوني خدام سكنوا خدام سكنوا بالدم بالدم بالدم أحب الدم خدام بالدم أحب الدم خدام بالدم أحب الدم خدام بالدم أحب الدم الله أكبر بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يذل كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يذل كبيرهم بسم الله اللهم أظهر له قوتك يذل ويهان اللهم أظهر له استجابتك يذل ويهان بسم الله عليك توكلنا ربنا بسم الله دعوناك ربنا بسم الله استجب لنا ربنا بسم الله يذل كبيرهم بسم الله يذل شيطانهم مارنهم عفريتهم طيارهم ملكهم ساحرهم بسم الله يذل ويهان طيار طيار شيطان طيار شيطان طيار تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله يحرق شيطانهم طيار شيطانهم طيار شيطانهم طيار خادمهم طيار خادمهم طيار حارسهم طيار ساحرهم طيار بسم الله يذل ويهان بسم الله يذل ويهان سبحانك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك يا ذا الطول والإنعام سبحانك يا دائم الفضل يا قديم الإحسان سبحانك ما أجلك ما أعظمك لا رب لك لا شريك لك لا زوج لك لا كفوا لك لا ولد لك لا إله إلا الله في السماء إله وفي الأرض إله لا إله إلا الله تعلم ربنا أنه أشرك بك وكفر بك أشرك بك وكفر بك سحر سحر سحر أمتك قم لك للصلاة سحر أمتك توحدك وتدعو إليك اللهم اجعله يذل ويهان يذل ويهان بسم الله يذل ويهان بسم الله يذل ويهان طيار تحرق جناحه طيار تحرق جناحه طيار تحرق جناحه طيار تحرق جناحه طيار تحرق جناحه طيار تحرق جناحه طيار تحرق جناحه تحرق تحرق تحرق نار على الجناحين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار على اليدين نار على الجناحين نار نار نار نار بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق يدا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أسلم لله كما أسلم من معك أسلم وتب إلى الله جل وعلا أسلم لله عز وجل فالله ناصرنا باليقين الله ناصرنا الله جل وعلا ناصرنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم إنا آمنا بك فانصرنا على هذا الكافر فانصرنا على هذا الجاحد الظالم فانصرنا على كل مشرك وكافر وظالم إلهنا وسيدنا لا إله إلا أنت من أراد خيرا فهلك قلبه من علمت فيه خيرا عجل بتوبته وإسلامه ومن علمت فيه شرا كفرا نضرا مكرا عجل بهلاكه اللهم أرسل عليه جندا من جندك يأخذه أخذا سبحانك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء أنت الله لا إله إلا أنت أسلم يا ربك وإلا آذيت نفسك وحكمت على نفسك بالموت والهلاك وبالنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى إياك والإعراب إياك إني لك ناصح أنظرتك النار فافقه إن لها ربا معها سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أرأيت كيف أسلموا أرأيت كيف خرجوا هي بعد هيا إلى الله وعجلت إليك ربي لترضى هيا إلى الله قلها لله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ينجيك الله جل وعلا من قيود السحرة والكفرة والشياطين والأمارسة ينجيك الله جل وعلا من الهم والغم قلها لله يعزك الله جل وعلا دنيا وآخرة هيا استقم كما أمرت الأمر من الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر هذا يوم عظيم هذا يوم عظيم نسأل الله لنا ولكم التمكين والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة نسأل الله لا يحرمنا أجركم وأن لا يفتن بعدكم نسأل الله لنا ولكم دوام الصلاح نسأل الله لنا ولكم دوام الخير والرفعة والعزة قل آمين نسأل الله أن يوفقنا ويعين إياكم على الخيرات والطاعات اللهم آمين أوصيكم بالخير أوصيكم بالإسلام أوصيكم بالبر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هي خرج منها طاعة الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. خرج طاعة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. هذا يوم كريم عظيم. أسأل الله لنا ولكم الخير كله في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد إلهنا وسيدنا. لولا الله ما اهتدينا. لولا الله ما شرحت صدور وما درست عيون. لولا الله. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من واسع فضله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة الله عن ذلك يسألونها. نواصل بإذن الله قريبا إن شاء الله. وأوصيكم في البدن لتقوى الله جل وعلا ولتأسوا بمن سبقهم وممن جاءوا إلى الله تائبين طائعين وأن يقتفوا آثارهم بإذن الله عز وجل ويكون عسيرهم في الاستقامة والطاعة والالتزام فهي خير لهم وربه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ كل جني من أذى كل ساحر ومسوني وشيطان. وأسأل الله جل وعلا أن يحبب إليهم القرآن والسنة وأن يجعلهم دعاة على أبواب الخير. فيا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أخسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الامور الحمد لله بيسر. نشوفوا له ايام وندير الجلسه الثانيه ان شاء الله. باش تقول لي الشق هذا ما شاء الله. دابا الا كتدخل دابا للدارك ودعتي تدخل فيها يعني ما حكيتك زعما اصحاب 14 قالوا حتى بحيجه ما قال لك اصحاب. دابا انت غتمشي دابا غدير ان شاء الله تعالى برنامج تاع الدار التحسين ترشيد الدار هي الاولى فهمتي. خدينا هذاك الدار ترشيد الدار ان شاء الله. سمعي بقى يخلي البقره خدام مع ايات الرقيه والموعظ ديال الجن فهمتي ولا لا؟ وغترجعوا عاد ان شاء الله ديك الساعه الامور راه ساهله ان شاء الله. صافي ان شاء الله. الله يجعلك امين. الله يجعلك الله يجعلك امين. الله يجعلك امين. ها؟ باذن الله. الله يحفظك. الله يحفظك. امين واياكم ان شاء الله. فيديو انتاش نجيبهم له واش تيسالي الشهر